أحيانا يحين وقت الصلاة فيأتي الصيد الذي طالما انتظرناه في هذا الوقت، فإن تركناه واتجهنا إلى الصلاة انشغلت القلوب بالصيد لأنها فرصة قد لا تتكرر، وإن اتجهنا إلى الصيد أضعنا الصلاة، فهل يجوز لنا أن نؤخرها إلى الصلاة الثانية ثم نجمع بينهما بعد الصيد؟ أما صلاة الظهر وصلاة المغرب فلا بأس بتأخيرها، خصوصا وأنتم مسافرون أبينكم وبين بلدكم تدر نصف يوم بالرجل. الله أعلم، أحيانا ثلاث ساعات تكون في البحر. المهم هذا، إن كان نصف يوم بالرجل لو كنتم في البر، فإذا كان الأمر كذلك فأنتم مسافرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رخص للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير. أما صلاة ماذا؟ الفجر، فلا ينبغي أن تؤخر عن طلوع الشمس، فإذا تؤخرت إلى طلوع الشمس فقد خرج وقتها وماذا؟ وأضاع الصلاة. فالرسول بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم.